بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة الماضية، ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم يوقف. إذا ورثت العين ولم تقسم ولم تفرق فإنه لا زكاة فيها حتى تقبض تقسم لقولين ويحول عليها الحول، معنى أنها من الأموال التي يقع بها استقبال الحول. وصورت في هذا شرطان: الأول أن لا يعلم الوارث بوجودها، الشرط الثاني أن لا توقف. قد تقدم البحث في ذلك، البحث في أو، في قوله أو لم توقف. وخلاصة معنى الكلام أن المال إذا ورث ولم يقسم فإنه لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول. وشرط في ذلك أن لا يعلم الوارث بوجود هذا المال، فإن علم بوجوده وأهمل طلبه فإنه حينئذ تبدأ الزكاة يوم العلم. قد سبق ذكر ذلك أن الزكاة تبدأ زمانها يوم العلم، هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني أن لا توقف عند أمين، أي أن لا يأمر القاضي بأن توضع عند شخص أمين حتى يأتي زمان قسمها، فإن علم بها ربها فإن الزكاة تبدأ يوم العلم، يعني زمان الزكاة تبدأ يوم العلم. وإن وقفت فإن زمان الزكاة يبدأ يوم الوقف. هذا ملخص هذا الفرع. أما وجه هذا الحكم فهو أن الوقف ينزل منزلة القبض بناء على أن وضعها تحت يد أمين ينزل منزلة تولي الوصي مال المحظور عليه والصبي. هذا الرجل الأمين الآن لما صار هذا المال بيده نزل منزلة الوصي الذي تولى مال الصبي أو المحظور مثلا، فبذلك يكون حكم القبض لها قد تحقق حكما وإن لم يكن ذلك على وجه الحقيقة. أما وجه كون العلم ينزل منزلة القبض فذلك لأن علم الوارث بها مع إهماله طلبها يكون هو من أخر قسمها، وإذا كان قد فعل ذلك عن قصد فعله عن إرادة فإنه ينزل منزلة القبض، فيقال له: إذا أنت لا غرض لك في هذا المال فإن حق المساكن لا يضيع. هذا تقرير وجه هذه المسألة. أما كون العلم مؤثرا في الأحكام فهذا معروف، فإن من علم بالشيء يخاطب بحكمه. وفروع كثيرة بنيت على تأثير العلم في حكمها، أحكام كثيرة تبنى على العلم. ومن نظر في باب الأموال، نظر في مسائل المال، سيعلم هذا الأمر في مواضعه. هذا وجه جعل التوقيف الوقف وكذلك العلم منزلا منزلة القبض. لكن هذا الذي ذكره المصنف هنا ضعيف، لأنكم تعلمون أننا في هذا الفرع نحوم حول تحقيق مناطي تمام الملك. هذا الذي نحوم حوله، هذا الذي نسعى إلى تحقيقه. هذا المال الموروث متى يسمى مملوكا لهذا الوارث؟ متى يسمى مملوكا؟ هل نتساهل فقالوا يسمى مملوكا على وجه كامل إذا كان قد علم به الوارث أو كان موقوفا؟ لكن من حقق في هذا المناط قال لا، هذا لا يحقق تمام الملك. فتمام الملك لا بد فيه من القبض والقسم، أنه هو الذي يتحقق به ذلك حقيقة. فتردد النظر هنا بين اعتبار القبض الحكمي والقبض الحسي. فبعضهم قال القبض الحكمي هنا ينزل منزلة القبض الحسي، وتنزيل الحكم مكان منزلة الحسي في الفقه معروف. فكثيرا ما كان يعتبر الأمر الحكمي بمنزلة الأمر الحسي، لكن بشرط أن يقضي به الشرع. إذن فإذا نظرنا إلى أن العلم والوقف بمنزلة القبض الحكمي الذي ينزل منزلة الحسي، قضينا بوجود تمام الملك وبوجوب الزكاة من زمن هذا الزمن. وإذا قلنا بأن هذا القبض الحكمي هنا لا معنى له، وأنه لا بد من القبض الحسي كما هو مذهب المدونة، خلاص، فإنه حتى لو وقفت هذه الزكاة، هذا الميراث، هذا المال عند أمين أو علم به الوارث، لا تكون الزكاة فيه إلا ابتداء من يوم قبضه. وهذا هو الذي به الفتوى، وهذا هو الراجح، هذا الذي يفتى به، لأن محاولة تنزيل القبض الحكمي هنا منزلة القبض الحسي لا يظهر رجحانه، فلذلك ألغي. لكن محاولة فقهية من جمع من أهل الفقه هنا باجتهادهم أن يجعلوا القبض المعنوي الذي تصور في العلم والوقف منزلة القبض الحسي، قبض حسي وهو أن يكون هذا الشيء قد حصل حسا في ملك الوارث. على كل، فمسرح النظر هنا بين، وحركة الفقه جرت فيه على هذين المعلمين، القبض الحسي والقبض الحكمي. فقوم ذهبوا إلى اعتبار هذا القبض الحكمي كما تقدم، ولكن أهل التحقيق قالوا بأن هذا لا يلتفت إليه. هذا ما إذا أخر الوارث القبض فرارا من الزكاة، هل هذا تفرض عليه الزكاة نقضا لأصله؟ هذا لا نزاع في أنه تفرض عليه الزكاة من يوم علمه، ربما سيفرضون عليه الزكاة من يوم علمه ويكون هو السنة، هذا على حسب النظر الفقهي، لكن بلا نزاع هذا سيحاسب على هذا القصد وسيعامل بذنبه ولا نزاع في ذلك. لكن ينبغي أن تعلم أنك تحكم على المسلمين وأن للمسلمين حرمة ولهم عند الله ذمة، وأن تنزيل القواعد يجب أن يكون الشرع قد أذن فيه، فإنما طرحت القواعد والأصول على الأنظار حتى لا يقع الظلم على العباد. فإذا قلنا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو قلنا من أتى الشيء عوقب بنقيض قصده عمل بنقيض قصده، فإن هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة لا يمكن أن تحكم بها على المسلمين حتى تكون مؤصلة، وهب أنها مؤصلة فهذا لا يكفي، بل لا بد أن تكون المحل صالحا لها، أن الحكم على المسلمين لا بد أن يكون بشرع الله، شرع الله لا بد أن يكون مؤصلا، لا بد أن يكون المحل الذي ينزل فيه الدليل قد استكمل شروط التنزيل. لأن ربما يسمع المرء هذه القاعدة فينزل على الناس حكمها ومقتضاها دون أن يكون عالما بحجيتها وأصولها، أو ربما علم بأصولها وحجيتها ولكن لا يعلم بشروط تنزيلها، وهذا ليس جاريا في هذه القاعدة وحدها، بل هذا يعم كل قاعدة كيفما كانت وكل دليل وكل أصل. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثاني إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، هذا تمام الصورة السابقة. الفرع الثاني تحت الانتهاء. قال رحمه الله نعم. ولا زكاة في عين موصل بتفرقتها على معينين أو غيرهم، ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده، ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة. وأما الماشية رداء بها. نعم. الكلام الأول على العين، المال، النقود، الذهب والفضة، هذا الذي هو فيه الكلام. والصورة التي عرضت هنا هي أن شخصا أوصى بتفرقة المال، فأوصى نفرق على المساكن، ومعنى أوصى أمر فلا يذهب بتضن إلى الوصية، فليس المراد هنا بالوصية المعروفة التي لا يملك فيها المال إلا بعد الموت، فليس هذا مقصودا. مقصود هنا أوصى أمر أن يفرق شيء من المال على أناس معينين وغير معينين، سيأتي الحديث عن ذلك. ولكن الذي حصل هو أن هذا المال بقي في يد هذا الوصي، هذا الذي أمر بالقسم تأخر التفرقة، فحال عليها الحول وهي في يده، قبضها في رمضان وطلب منه هذا الشخص أن يفرقها فلم يفعل حتى حال عليها حول آخر ودخل رمضان الثاني، هذه لا زكاة فيها ولو حالت عليها أعوام، ولكن بشرط أن يموت الموصي، أن يكون الموصي قد مات قبل حلول الحول. أما إذا كان الموصي حيا وقد حال عليها الحول فإنه يزكيها، لأن الملك هنا قوي، ما زال هذا المال لم يخرج على وجه كامل من ملكه. قد يقول قائل ها هو قد أمر بصرفها، نعم أمر بصرفها ولكنها لم تصرف، فهي لم تخرج الآن عن حكم ملكه بوجه ما. نعم للناظر أن يقول ويعارض فيقول كيف تشترطون تمام الملك، كيف تشترطون تمام الملك في وجوب الزكاة ثم نراكم في بعض الفروع تتساهلون، في مثل هذا تساهلتم وين تمام الملك؟ فالرجل المال قد خرج من يده وصار بيد الموصي وهو الآن أخرها، فأين هو تمام الملك في يد الموصي؟ هل يمكن له أن يأخذها؟ لا يمكن أن يأخذها، وخاصة وهي صدقة، أنه لا يمكن أن يرجع في الصدقة، هذه صدقة لا يمكن أن يرجع فيها. لو كانت هبة نعم، ما دامت لم تخرج يمكن أن يدعي بأنها لم يتم نقلها، ويمكن حينئذ أن تبطل. أن من المعلوم في المذهب المالكي وهو مذهب عمري أن التبرعات لا تملك بالقول بل لا ولا بالعقد، وإنما تملك بالانتقال والحيازة كما هو معروف. هو مثلا قد قال بأنها هبة لك ولكنك لم تأخذها ولم تتصرف فيها، ثم جاءه الموت فإن هذا سيأخذه الورثة، لأنه لم يتم خروجه عن يده. من شرط التبرعات أن تكون في حيازة ما تبرزع له بها. نعم بعض الفقهاء لا يشترطون هذا الشرط، وإنما كانوا يقولون إذا أهدى بلسانه أو وهب بلسانه إخلاص انعقد العقد ولا حاجة إلى الحيازة، فالكلمة عقد حتى في التبرعات عندهم، بخلاف ما فيه المعاوضة فإنه يقع بالنطق واللفظ. نرجع إلى مسألة هذه المسألة، هذه صدقة، والصدقة ليست هبة، والصدقة لا يمكن الرجوع فيها، أنه ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فمنع حتى بالشراء فكيف بالأخذ المطلق بلا عوض، حديث مشهور في الصحيحين. إذن فقد خرجت من ملكه بهذا الاعتبار، فكيف قلتم بأن عليه الزكاة إذا حل عليه الحول؟ من المعروف أنه إذا كانت الزكاة ستسقط في مال وجبت فيه فإنهم يتمسكون بجنس الملك ولا يطلبون أعلى مراتبه، قد تقدم هذا في فروع سبقت أن الملك لم يكن فيها على تمام، ولكن لما رئ بأن حق المساكن سيضيع تمسكوا بجنس الملك، قال هذا يجب أن تخرج هذه الزكاة، وذلك لتغريب حق المساكن، وهذا من باب الموازنة والترجيح بين المناطات في محل بناء الحكم. لا يمكن لهم أن يراعوا تمام الملك ويلغوا حق المساكين الذي هو من مقاصد الشرع في الزكاة، فكان لا بد أن يقع في بعض الأحوال تغريب حق المسكين مع وجود الضعف في السبب. وأنت خبير بأن الاعتبار الشرعي يؤثر في الحقائق والماهيات ويؤثر في الأحكام، وإذا تتبعت أبواب الفقه ونظرت في الاختلاف بينها في الأحكام في القواعد في الفروع في الترجيح ستجد أن أغلب المؤثر في هذا هو اعتبار الشرع، أن الشرع يضع بعض الأشياء مطلوبة يتشوف إليها، فضمن النظر الفقهي يستحضر هذا الأمر في أفعاله. وذلك مثلا في باب العتق، يقع العتق بأدنى سبب، لماذا؟ لأن الشرع متشوف إليه. أدنى سبب، لو أنك عقدت عقدا آخر كهذا العقد الذي في غالب العتق لم يقبل منك، فهذا عقد ناقص وهذا لا يؤثر، لكن ما اعتبره الشرع مقصدا وكان مرادا له من الأحكام يؤثر في بناء أحكام الفروع. وهذا أيضا منهم أنهم لو قالوا مثلا بأن تسقط بأنه لا يؤدي هذا مع وجود جنس الملك سيضيع حق المساكن في ذلك المال، والله أعلم بمقداره، فلا بد من اعتبار حق المسكين وتغليب حقه، وهذا هو الفقه حقيقة، هو الفقه الذي يستطيع أن ينظر في المناطات حاضرة أمام عينيه متفاوتة في قوتها تترجح لديه بأدنى التفات إليها لكثرة الممارسة والنظر في تراكيب أحكام الشرع. إذن فهذا الموصي إذا بقي في الحياة ودار الحول على تلك الزكاة فإنه يؤدي زكاة ذلك المال لوجود جنس الملك، وهذا أمر لا يمكن أن يدعي بأنه قد خالف القواعد إلا من لم يمارس النظر الفقهي ولم يتعود العمل بالمناطات في الأحكام. فأما إذا توفي قبل حلول الحول خلاص لا يوجد جنس ملك، لا يوجد، أين هو الوصي؟ لا، ليس هذا مالا له، والذين وقعت الوصية لوصول المال إليهم لم يصل إليهم، فالملك هنا لم يستقر، وخاصة والوصي قد يكون أمينا، فلو ضاع هذا المال في يده لا يضمن، أن الأمناء لا يضمنون، فإذا قيل هذا الشخص أمين فيه ثقة عدل شخص لا يمكن أن يتهم، فصرف له هذا المال ثم إنه جاءت جائحة فأتلفته لا يمكن أن يضمن لأنه أمين، وعليه فإنه لا يوجد من يملك هذا المال الآن ولو بقي أعواما. لكن لماذا بقي أعواما؟ لا بد أن ينظر في السبب، فإن كان شرعيا فالأمر قد يخف، وإن كان غير شرعي يتهم الوصي بأنه منع الزكاة، وحينئذ يحال أمره على القضاء وينظر في ما سيترتب على فعله هذا، وهذه مسألة حينئذ ستدخل في باب القضاء وستخرج من باب الفتوى. هذا ما يتعلق بالعين إذا ما أخذها الوصي زمانا وأخر تفريقتها هكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو توفي قبل ذلك فلا شيء عليه، هذا ما يتعلق بالعين. وأما ما يتعلق بالحرف فقد سبق أن ذكرنا حكم ذلك. ما هو التفصيل الذي سبق ذكره في الحرف إن تذكرتموه؟ شنو هو التفصيل الذي فيه؟ أن رجلا أوصى بشيء من هذه الأشياء التي تزكى، ما الحكم في ذلك؟ ينظر هل مات قبل أن يوصي، هل وجبت قبل أن يوصي أو بعد؟ وجبت قبل أن يوصي، ما الحكم؟ تزكى أولا من ماله، يزكيها إن كان قد أصابها بعد الوجوب فهو على الموصي، وإن كان بعد ينظر، هل ينظر في هذا الشيء الذي وقعت الوصية به، هل ينظر إلى عينه ما هي، هل هو جزء شائع، جزء شائع أو هو طعام مكين أو هو ثلاثة أقسام لكينين، كين جزء زيد وكيلون، ويوجد شيء آخر وهو أن يكون لمعين وغير لغير معين، معين وغير معين في تقسيم ثلاث، أن يكون قد أوصى بجزء شائع مثلا كالربع في حقل، ما الحكم؟ يكون على الموصى له، الموصى له والذي سيتكفل بجميع أمور هذا الأمر، إن كان بكيلين على الموصي فإنها تزكى من جملة الطعام، تزكى من جملة الطعام لأنه لن يقبضها هذا الموصى له إلا بعد التنقية والتصفية، فالمفرد يلزم بذلك لأن كلمة الكيل تشعر بزمان العطاء، أتفهمون؟ كلمة الكيل تشعر بوقت العطاء لأن الكيل لا يكون إلا بعد التصفية والتنخيل، بخلاف ما إذا قال ربع البستان أو نصف البستان فإن ذلك يشعره بأنه قد اعتاله ذلك على ما هو عليه الآن، هذه اللفظة تشعر بزمان، بزمان الأخذ. أما إذا أوصى به لمعين فالحكم، أما إذا أوصى به لغير معين أوصى به شائع لغير معين ما الحكم؟ كذلك الزكاة على الموصي تؤخذ أيضا من المال، هذا هو الحكم في الحارث. وتقدم نظير ذلك في الماشية، شنو اللي قلنا في الماشية؟ أن الماشية تزكى لأن الذين سيتفرق عليهم يعتبرون خلاطا، يعتبروا هؤلاء تعتبر الأنعام، هؤلاء الذين سيعطى لهم ذلك يعتبرون شركاء، وهذا سبق ذكره، وإنما ذكرناه عنا على سبيل التنبيه والتذكير فقط، هذا الفرع الأول من هذه القصة، وقد قدمنا وجه ذلك وذو الرغبة في مزيد من تقرير القول يزور الكلام إلى الأدلة التفصيلية فيوردها إن شاء. الفرع الثاني قوله ولا موصل بتفريقتها سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض، ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين، وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقت فإنها تزكى، قاله شيخنا. هنا فرق بين ما كان للمعين وما كان للوقف، لأن ما كان للوقف هذا الأصل فيه هو الزكاة، وقد تقدم أن ما هو مشروع الوقف فيه الزكاة، وما ليس مشروعا فيه الخلاف السابق الذي ذكرناه في قناديل المساجد وما وضع من الذهب والفضة على أبواب الكعبة وما جرى مجرى ذلك من الهدايا التي تقدم للكعبة ونحو ذلك. هذا قلنا بأنه فيه خلف، فقال قوم يزكيه القول الأول لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك، القول الثاني أنه يزكيه الإمام، يزكيه الإمام أولا، وهو الذي ذهب إليه بعض ما رجحه بناء على وجود النيابة الكاملة في هذه الصورة. القول الثالث أنه باق على ملك صاحبه الذي أهداه، تتردب أن بيت الله الحرام، بيت الله الحرام وبعض المساجد عندها أموال كثيرة تهدى لها، كان الناس في ذلك الزمان يهدون أغلى ما يملكون إلى هذه الأماكن المقدسة، ولكنه في الفقه المالكي يعتبر ذلك فعلا غير مشروع لأنه من قسمه، لأنه ليس من المندوب، إذ لا يجري الندر إلا في قسم المندوبات، لا يجري في المباحات ولا يجري في الواجبات، أما الواجبات فقد وجبت بالأصالة، وأما المباحات فهذه ليست محل القربة، ليست محل التقرب، إذا قلت مثلا والله لا تقرب عين الله تعالى بأكل كشكوش هذا اليوم، لا تقرب إلى الله تعالى بأكل الكشكوش هذا مباح، والله لا أشرب أن أتقرب يشرب بكأس من الشيء هذا الآن، لا هذا ندره فندر فعل المحرم لا يصح منه ولا فأولين كان بينهما تفاوت هبول حفيفة. إذن هذا الذي أهدى للكعبة هذا الذهب وهذه الفضة ثم أودعت في مخازين وعلقت في الجذور ووضعت على الباب، هذا كله في الأصل أنه لا يجوز. خلاصة الكلام أن هذا أن إذا كان موصل به فإنه ينضار، إذا كان موصل به في المساجد كذا، أما الوقف فيزكى، الوقف يزكيه من يقوم عليه لأنه مشروع. مثلا إنسان وقف بستانا من الزيتون على مسجد، أن الأوقاف فيها أنواع كثيرة وكلها تكون من باب القربات، فبعضها في زيت مصباح المسجد على وجه الخصوص، يقف الإنسان جملة من أشجار الزيتون ويخصصها للمصباح مصباح المسجد، فإذا أخذت الغلة وضعت في مكان القناديل وهو هذا البيت الذي يكون بجوار المحراب، ذلك يسميه الفقهاء بيت القناديل لأنهم كانوا يضعون فيه القناديل وفيه الزيت للمصابيح هكذا. وهذا هذا الآن إذا وقف وصار فيه النسب يزكى، يزكيه من يقوم على هذا العمل يزكى، وإن تجمد سنين وهو كذلك ولم يأخذه المسجد فهو يزكى، يزكى كل سنة. هذا ألوان الوقف كثيرة وكلها إذا حال عليه الحول وكان فيها النسب تزكى، والغلات هكذا. أما هذا الذي تجمد لمعين أو للبشر معين وغير معين ثم هو مذهب المدونة فإنه لو بقي سنين وهو بيد الوصي فإنه لا يزكى إلى أن يقبضه القابضون إذا كان عينا، على وجه الذي تقدم البيان. ثم قال قوله فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلى آخره الأولى، فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه، لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل. هكذا قال، نعم ربما قصد بالوصية الحقيقية لكن ظاهر كلام الشارح أن الوصية معنى ما يفرق، يعني أمر بتفرقتها. نعم ثم قال قال رحمه الله وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكية صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها. وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين ولا في مال رقيق، وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به. نعم هذا الفرع تقدم، هذا الفرع تقدم ذكره فيما سبق، وهو مال العبد هل يزكى؟ المالكية قالوا لا يزكى، ولكن هذا الفرع في المذهب ضعيف، والصحيح أنه يزكى لأن الملك للسيد هنا متقرر ثابت. نعم المالكية هنا ذهب هذا المذهب، وقد تبعوا في ذلك بعض السلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يزكى لأن الملك غير كامل، فالسيد لا يتصرف في هذا المال على وجه الاستقلال، وإنما إذا تصرف تصرف بإذن السيد، يمكن له أن يعبه وأن يبيعه ويمكن له أن يهديه، إذن كأنه لا يملكه بهذا الاعتبار، والسيد أيضا لا يتصرف فيه لأنه بيد العبد، هو الذي ينميه هو الذي يخرجه هو الذي يتصرف فيه. هذا وجه المسألة، لكن ظاهر أن هذا الفرع كان على الملكيتين يسير فيه على منهجهم في أن الملك إذا كان له جنس يحكم كما فعلوا في غيره من الفروع. يقول مثلا جنس الملك موجود وهو للسيد، ثم قالوا بأنه إن نزعه منه السيد استقبل به حولا، هذا دل على الانفصال، معنى الانفصال غير موجود. وعلى كل فإن طرد القواعد واجب في مواضعها. تصور انت هذا الفرع وانظر في وحلله وانظر فيما تركب منه، يوجد عبد تحت يده مال وسيد يمكن أن ينزعه منه ويتصرف فيه وهو مباح له، وله الحق أن يأخذه ويبيعه ويهبه ويتصرف فيه، أليس هذا سبب الملك؟ لا أشكال هذا. قد تقول لا، إنه تحت يد العبد وأنه هو الذي ينتسب إليه، لكن ما قيمة الانتساب مع فقد المعنى؟ المعنى كله في يد السيد، ما معنى أن في يد هذا والمعنى في يد السيد؟ خلاصة الكلام أنك إذا نزلت القواعد ستفرض أن هذه المال يجب أن يزكى وأن يزكيه السيد كل سنة، وهذا هو الذي تقتضي القواعد في أرض الفرع. ولك الحمد لله، هذا الريق والعبودية الآن قد ارتفع في هذا الزمان، وإنما ذكرنا هذا فقط على سبيل بيان وجه الفقه. ثم قال قوله استقبل به أي إن كان عينا أو ماشية، وأما الحق إذا انتزعه منه قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه عند طيبه، وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولا بما بيده من النقد والماشية، وأما الحق إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه عند طيبه. قال رحمه الله: ولا في مال مدين إن كان المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا، وليس عنده من العروض ما يجعله فيه. الدين لا يزكى، هذا هو الأصل، لكن بشرط أن لا يكون عند المدين ما ينبه ما يساويه من العروض أو الأموال، فإن كان عنده ما يساويه أو يفوته فلا بد أن يزكيه، لأن ذلك المال الذي عنده كان سيزكى، لولا كان لن يزكى لولا وجود هذا المال مثلا. ولكن المال الذي عنده إذن يزكى أنه قد بلغ النصاب، لكن العروض التي ليست ضرورية في الملك فهي أيضا تنزل منزلة العين، فلا بد أن ينظر في مقابلتها لهذا الدين. مثلا شخص عليه مثلا 10 ملايين من الديون، قد تكون سلعة أو قد تكون دينا، فإن كانت سلعة والسلعة موجودة لن نسأله واش عندك الأرض واش عندك السيارة واش عندك الدار ما سكن فيها، لا. إذا قال عندي 10 ملايين من السلعة في المحل، قال يقول لي واش السلعة ما زالت في المحل؟ يقول نعم ما زالت جلها. تقول لي وأنت عندك السلعة، إذا عندك 10 مليون موجودة في المحل، فأين هو الدين؟ زكي فلك ما يقابلها. ما الذي يقابلها؟ هذه السلعة، لأنك أنت الذي تملكها ويمكن أن تبيعها وتؤدي الدين. هم يتحدثون عن شخص عليه دين وليس له ما يقابله، أما إذا كان له ما يقابله فالزكاة واجبة عليه في ذلك الدين. هذا إن كان السلعة باقية، فإن لم تكن السلعة باقية مثلا أو لم يكن أصلا قد اشترى به سلعة، فإنه ينظر إلى ما عنده من عقار أو دار أو سيارة فخمة. أن السيارة التي تكون للضرورة هذه كجبة من باب البهيمة، ويقولون أيضا بأن السيارة بحسب حاله النفسي، سيأتي ذلك في باب التفليس. في باب التفليس أيضا يشترطون إزالة ما بيد المفلس، ولكن بشرط أن يراعى حاله. أنا دبا هذا مولف أمام الناس أن يظهر بثياب جديد وبألبسة فاخرة، لا يمكن أن تدمره نفسيا، لابد أن تراعي دفع الألم عنه، لأن الألم لا يترتب على الإفلاس، الذي يترتب على الإفلاس هو أخذ حق الناس، أن الإسلام فيه العدل، لا يظلم ربك أحدا. إذا كان مثلا لو نزع منه هذا الشيء سيقع له شيء في عقله، أو لن يبقى في البلد الذي هو سيخرج لأنه لا يرضى أن يراه الناس على ذلك الحال، أو أولاده مطرفون تربوا على وجه من الوجوه وهذا سيدمر نفوسهم، وما جرى مجرى ذلك فهذا يراعى، وكل شيء بالميزان قسطاس المستقيم، فلا يغلب شيء على شيء، بل لا بد أن تراعي الأحوال ولا بد أن تطبق شرع الله ولكن بالميزان، لا تؤلم إلا بالإذن ولا تأخذ إلا بالإذن، وعليك أن تراعي التوازن في الأشياء فقه. إذن فهذا المدين الآن هو عنده سلعة في البيت ويسأل أسيدي الفقيه راه عندي 20 مليون ديالي ولكن راه عندي 20 مليون ديال الناس، ويقصد بعشرين مليون ديال الناس السلع التي وضعها في المحل. احنا نتحدث مع المسلمين ماشي مع العلمانيين، العلمانيين لا يزكون ولا يعرفون معنى الزكاة، يعرفون فقط أن يملؤوا بطونهم بالكول في البارات، ما يصرفونه في البارات يعد 20 مرة ديال الزكاة، وإذا سألت عن الزكاة حاص حيصة الحمور الوحشية، وإذا قلت له كذا يخلص عليك في البار بجودتين أو بجود بجود وسخاء، لأنه في تلك الحالة يكون كما يقول الصوفية في حالة الفناء، يكون داخل مرحلة الفناء، الفناء الذي يتماهى مع عالم أرواح وعالم السماوات وكذلك خير. أما إذا كان في حالة الصحو فالدينار والدرهم لا يتحركان، كما قال الشاعر يكتب بالخبز يكتب بالحبر على خبزه يحفظك الله من الدرس. لا خير. خلاصة الكلام أن بعض الناس يسألون يقول عندي مال ولكن عندي ديون ولكن عندي سلعة، هذا أمره واضح أن هذه السلعة في مقابل هذا الدين، وإن لم يكن عنده سلعة وعليه دين ينظر إلى المقابل، فإن كان له مقابل فهذا يزكي لأنه يستطيع أن يؤدي هذا الدين، وإذا كان يستطيع أن يؤديه فإنه حينئذ ينزل منزلة الموجود حقيقة، المال حقيقة، فانتقل إليه الخطاب أنه هو الذي بيده المال. هذا ما يتعلق بمال المدين. قوله إن كان عينا أي بخلاف ما إذا كان حرصا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين. الدين ينفع فقط في أموال، أما إذا في الحرث أما في أمور الحبوب والزيوت وما شابه ذلك لا ينظرون إلى الدين، لأن رب قائل يقول لك أنا أخذت 100 وسق من الحبوب ولكن علي ديون قد تستغرق هذا الزرع كله، لا يلتفتون إلى الدين في باب زكاة الحرث نهائيا. لو أنه أنفق مثلا ما أنفق حتى عم هذا الدين جميع ما عنده وغطاه فلا يلتفت حينئذ إلى هذا الدين، ومثل ذلك يقال أيضا في هذه الأشياء كالأنعام والزيوت وما شبه ذلك، وكلا نرى عندي مثلا قنطر من الزيت ولكن علي ديون، مش جاب ديون هذا المحل لا يلتفت فيه للديون، ديون تتعلق بالأموال فقط، أما بالعين بالدراهم والدنانير فقط، أما بالحبوب بالحرث وبالأنعام فالزكاة في ذواتها فلتخرج. عليك دين ولا ما عليك دين؟ هذا لا يلتفت إليه. هذا وجه هذه المسألة. ما معنى قوله لأن الزكاة في أعيانها؟ في ذواتها، في ذواتها. قد يقال كذلك في الذهب والفضة. في الدمة شيء في ذواتها، وفي الدمة في شيء في الذوات، في أعيانها ليس في ذواتها. في كانش زكاة عندنا احنا في عيان النقود؟ لا، هذا مذهب الحنفية سبق أن ذكرنا. إنما الذي فيه الزكاة هو ما في الذمة وليس في أعيانها. سبق ذكرنا هذا الفرق في مسألة. ما وجه التفرقة؟ وجه التفرقة بينهما أن الشرع أناط هذا بالذمة باعتبار أنه مضمون وأحاط بهذا بعين الشيء، هكذا ورد في الشرع. أنك إذا نظرت في الزكاة ستجد فيها الأرقام، إذا نظرت في الزكاة فستجد فيها أرقام المخرج، وإذا نظرت في غيره فستجد فيه الزكاة، لفظ الزكاة هكذا. تأمل النصوص الشرعية لتصل إلى هذا الفرق. هكذا ورد في الشرع هذه المسألة. أكتب الإشكال وسنجيب عنه يوم السبت إن كان عندك إشكال. أكتبوا إشكالاتكم إن كان عندكم إشكالات في الفروق وفي التأصيل وغيرها لتسمعوا الأجوبة، لأن هذا إذا خمرته في أذهانكم سينفعكم يوم تستفتون. خلاصة الكلام ما معنى ذكر الاستفسار؟ باش لا هو إذا كان هو قد غطى ما عنده الديون وشكى ذلك قد نعتبر هذا، لكن هما ربما لا يستفسرون لأن هذا مما قد يظهره من عليه الدين. عليه الدين هو الذي سيذكره والذي سيبدي هذا الأمر من أجل التخفيف. أما هما فيسألون ولا يسألونه، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. نحن ما عارفين إذا يستفسرون ولا يستفسرون، ومن علم بأن يستفسرون. هذا احتمال، والاحتمال هذا ليس حجة. خلاصة الكلام أن المدين هذا هو حاله وهكذا يفتى له. ثم قال قوله ما يجعله فيه أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، أما لو كان عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه يزكي تلك العين. نعم، العبرة هنا وما عليه المضار في هذا الذي يقابل الدين هو ما يباع على المفلس. من المعروف أن المفلس يباع عليه كل شيء إنما هو ضروري، ولما يباع على المفلس كتبه أيضا فإنها تباع أيضا إذا أصابه الإفلاس. وهذا إذا كان عنده كتب وعليه دين فإن هذه الكتب إذا وفت بقيمة الدين فإن عليه أن يزكي ما بيده. هذا حكم هذه المسألة. إذا كان فقيها يحتاج إلى كتب الفقه هل تبقى؟ قالوا كتب الفقه والحديث مباشرة صرحوا بها، قالوا ولو كتب الفقه والحديث ما ثلث يحتاج إلى غير محتاج. قالوا وتباع عليه كتبه ولو كتب الفقه والحديث، هكذا صرحوا، ذكروا التنصيص على هذا كأنهم خافوا من هذا السؤال الذي أوردته فأغلقوا الباب. نعم، هذا يرجع الآن إلى القاضي. يمكن القاضي مثلا أن يقوم الحاجة وأن يقدرها وأن ينظر في المسائل، هذه يعني استثناءات. إذا كان القاضي يرى أن لا تباع كتبه لشدة حاجة المسلمين إليها وتوقف الفتوى عليه وما شابه عليه يمكن، لكن هذه مسألة اجتهادية فقط سيتصرف فيه القاضي، لأن القاضي والذي يتولى هذه الأمور في باب الإفلاس في باب التفليس. أما في هذا الباب فيمكن أيضا المفتي إذا نظر في حال فقه ورأى أنه الناس يحتاجوا إلى هذه الكتب في أمور تحتاج إليها الأمة فربما خفف الأمر. وليس هو ما يحفظ فقه الدين دائما هزمال ورقم. ثم قال ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كما لو كان عنده 15 دينارا ولسكتها أو جودتها ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه. وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد. الآن هنا بعض المسائل الأخرى التي قد تشتبه فأراد المصنف أن يبين حكمها، ومن ذلك أن هذا الشخص عنده مثلا 10 دنانير لكنها كانت من النوع الجيد، أنك إذا نظرت فيها تبرق، ولو أراد الآن أن يساويها بالدنانير لارتفعت قيمتها، أو قد صيغت صياغة جميلة جدا فارتفع بذلك ثمنها، أو كانت قد صيغت سكت سكة ارتفع بها ثمنها. الصياغة والسكة والجوجة إذا دخلت هذه الدنانير أو هذه الدراهم سترتفع قيمتها، لكن هو عنده فقط 10 دنانير مثلا على سبيل الفرض، إذا دفعها الآن ليبيعها ستكون في مقابلة ما يساوي 20 دينارا لجوزتها أو لصياغتها أو لما فيها من صناعة، لا يعتبر هذا. المعتبر هو ذات الدينار، وكل هذه الأشياء التي زادت عليه لا تأثير لها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صرح بلفظ المطلق، والمطلق يحمل على جميع مراتبه إلا لمفيد بالتخصيص. قال في 20 دينارا دينار حتى كل هذا عبوك لكن اجمعت عليه الأمة، في كل 20 دينار ربع دينار 20 دينار هكذا صرح، ولم يذكر بعد ذلك شيئا في صفة الدينار بل سكت 20 دينار. وهنا سكت عن صفة هذا اللفظ فأطلق في هذا الدينار، هل هو دينار جيد غير جيد مصوغ موشى مزواق، لم يذكر شيئا من ذلك. فعرفنا من ظاهر هذا اللفظ أن متعلق الحكم هو الرقم 20 دينارا، الرقم 20 نص في هذا الموضع. فإذا أردت أن تلحق به شيئا آخر أن تجعل 10 دنانير 20 دينارا من نوع مخصوص، يجب أن يكون لديك دليل مخصص يخصص هذا العموم. وما الذي يمكن أن يرد على الذهن هنا فيشوش على البال ويوهم للناس أن التخصيص قد حصل؟ هو هذه القيمة، يقول لك هذا الدينار الآن هو دينار واحد ولكن قيمته إذا ذهب فيه في الأسواق سيصل إلى 2 أو 3 دنانير، اغتر بذلك لأن الدينار يبرق وفيه سكة، أنه لما سك ارتفعت قيمته، أو لما صيغ صياغة فيها وشي وفيها تزويق ارتفعت قيمته. هذا الشيء الآن وصف طارئ، هل يصلح للتخصيص؟ لا، لا يصلح للتخصيص. لماذا؟ لأن اللفظ النبوي نص 20 دينارا وأطلق، فلو أردت التخصيص تحتاج إلى أن تأتي بدليل يصلح لذلك. إذا أردت التقييد فإنك تحتاج إلى أن تأتي بدليل نصي يساوي هذا الدليل الذي ثبت به الحكم، مثلا أن يقول في كل 20 دينارا دينار إلا ما كانت قيمته تساوي أكثر، هذا استثناء. حينئذ يقع التقييد أو إلا ما صيغ أو إلا ما سك فارتفع قدره وقيمته، ممكن. لكن أين هذا النص؟ لا يوجد. وما دام هذا هو الذي حصل وجب الاقتصار على الوارد وهو 20 دينار. هذا تقرير هذه المسألة باختصار. نعم قد يجذب هذا أنظار بعض الناس فيغترون بهذا القدر الذي ارتفع عليه هذا الدينار، فيقول إذن هذا الدينار هذا كيسوى 20 دينار، 10 منه يساوي 20، 15 منه يساوي 20. هذا الأمر لا فائدة فيه ولا يلتفت إليه، وخاصة وأنت تعلم أن المقادير توقيفية، وأنه لم يرد في الشرع أن مس أحد مقدارا شرعيا بالمقابل إلا ما كان من هشام بن عبد الملك الذي جعل نصف صاع الحنطة بمثابة الصاع، وهذا فعل منكر لأنه قلب الحنطة عندها قيمة وعندها ثمن، فسواها بغيرها. هذا أول شيء حدث في الإسلام ثم لم يتكرر أبدا في المقادير الشرعية، أن ذلك من بدع بني أمية التي ابتدعوها في الدين فأنكرت عليهم فلم يلتفت أحد إلى تصرفاته. خلاصة الكلام أنك إذا التفت إلى النص وجدت أنه قد نص على العدد المقدر المعين 20، فكل شيء غير هذا لا يلتفت إليه. نعم اجتهدنا في مسألة في الناقصة والمغصوفة والمضافة وكذا، اجتهاد الإلحاق، الحق بالرواج، الحق بالرواج مع القلة، هذا اجتهادة فقهية، وظاهر الظاهرية في مثل هذا لا يلتفتون إلا إلى الدينار، دينار مفهوم، دينار سبعي الزمن النبوي، ولا يمكن أن يقبلوا استثناءات إلا إذا وردت بالنص كما هو مذهبهم. على كل حال فما ذكر قد وجهها، وهذا الذي ذكر هنا هذا هو وجهه، فلا يلتفت إلا هذا الذي ورد. نعم ملاحظة المالكية طلب أطلب لتعلم الزكاة والقيمة، لكن وضعنا اليوم إذا قلنا بالقيمة فهل يدخل هذا التعطيل؟ القيمة في ماذا؟ الآن في ماذا؟ قيمة الذهب. لا لا لا، ده ما فيش القيمة، ده ما فيش القيمة. هذا ذهب اللي كيبيع الذهب وكيدير ليه القيمة ديال السوق، هذا كيزيد على راسو، وغادي يجي البحث في هذه المسألة مفصلة. ما كاينش ذهب أن هذا غادي يمشي للحانوت ويقوم الذهب تخويم ديال القيمة، لا. ودب هذاك الذهب لما صيغ ودخلته الصنعة ودخله كذا فيطلع بزاف، بما يكون ضعف ثمنه الحقيقي. لا هذاك ماشي هو المذهب. المذهب سيأتي الحديث فيه على أنه الذهب بقيمته لا بذاته لا بقيمته، سيأتي الكلام على ذلك عما قريب مفصلا مستدلا عليه بما يكفي. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشيء إن غلا بحكم حالته فإنه لا يلتفت إلا إلى عدده ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. على كل مشكلة سيأتي أنه إذا جعل عرض تجارة، ها؟ إذا كانت هذه 10 دنانير تساوي لجودتها 85 غرام، فيها 85 غرام لجودتها ولصياغتها، فيها 85 غرام. إذن هذا كل دينار بدينار على الحساب، لأن هذا 40 مثقال، هذا 20 مثقال، 20 مثقال هو 20 دينار. لو فرضنا أن إنسان جمع في دينار واحد 85 غرام، هذا يعتبر نصاب، أن في المثقال يعتبر بالمثقال، فيها مثقال. نعم أي ها والفرق بينهما هو المثقال والدينار نفس الوزن نفس الكلام إنما يعبر عنه إذا أرادوا أن يعرفوا وزنه يقولوا المثقال إذا أرادوا أن يعبروا عن وصفه في معاملة يقولوا الدينار تمسكوا بالعدد الذي هو 20 دينارا لكن بالنسبة للنص على المثقال ألحقوا به ما قرب منه وأخي إذا كان 20 مثقال إذا كان 20 مثقالا شنو الزائد على 20 دينارا هو هي هو شنو عن اعتباره ناقصا نحو الحبة والحبتين فلم يتمسكوا بالوزن فألحقوا به ما قرب ودب القضية ديال الحقيقة هي متعلقة بالدينار أن النص ديال الحديث هي 20 دينارا وورد 20 مثقالا في هذا القول بعد الكلام لكن إذا أردنا الآن أن نعلق الحكم إذا علقناه بالدينار بحبة ولا حبتين على ماذا نبحث عن الدينار الشرعي وإذا قلنا 20 مثقال هذا ماذا نبحث عن المثقال الشرعي إذا كان نقص مثقال حبتين وحبتين فهذا لا يضر ولكن متى نعلم بأنه لا يضر إذا كان دينارا صار بين الناس رائجا عاد كعرفوا بأنه الدينار أما إذا كان نقص مكيروس ذكر مؤثر نعم هذا وجه بين نعم المقص قوله وشكة عطف على عين لأن المعاطي فإذا تكررت تكون على الأول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما وتارة يكون باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أو حسنهما حسن الذات ولا العكس هذا تفصيل فقط لغوي وبياني لا يتعلق به سوى بيان تصورات ذهنية عن معنى الجودة ومعنى السكة ومعنى الصياغة هذا ما يتعلق بفرع الدينار المزين أو الذي سك أو صيغ على وزن ارتفع به قدره وقيمته بين وجه ذلك ثم قال قوله في قيمة سكة أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطا على السكة والصياغة والجولة لأن هذه الثلاثة أعراض والزكاة إنما تكون في الزوال قوله ولسكتها أي إذا كانت نقدا وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فلا زكاة عليه أي سواء كانت الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء هذا ما يتعلق بهذه الأمور فعلى كل فالزكاة هذا وجهها وهكذا تعطى من الدينار والقيمة وإن زادت فإنها وصف طردي لا يلتفت إليه قال رحمه الله ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل وإن تكسر إن لم يتهشم فإن نعم. الآن الحكم الأول هل يجوز هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب هذا هو محل الكلام في هذه المسألة وهي مسألة خلافية قدم أنه قد طلب في هذا كتب تقرير كيف ما كان اختصار يبين فيه ما في هذه المسألة من الخلاف هل تجب الزكاة في الحلي أو لا والله شكون اللي كتب هذا من الذي كتب هذا أقرأ ثم أقرأ أقرأ علينا من هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذا تقرير لآراء العلماء في زكاة الحلي المتخذ للزينة ويتضمن التعريف ومذهب العلماء فيه وأدلة كل فريق وبعض المناقشات أما تعريفه فالحلي مفرد وهو ما يتزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة كلمة، وجمعه حلي، وقد يكون الحلي جمعا ومفرده حلية كالظبية، القاموس والمصباح. العلماء في زكاة الحلي المباح المتخذ للزينة على ضربين: الأول مذهب القائلين بالزكاة، روي القول بالزكاة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وأهل الرأي وابن حزم الظاهري وغيرهم. الثاني مذهب القائلين بعدم الزكاة في الحلي، وهذا مذهب ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء والشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي، وروي عن طاووس وسعيد بن مسيب وقول عن سفيان. وبه يقول الإمام مالك وأصحابه بلا خلاف كما قال ابن عبد البر، وهو أظهر قولي الإمامين أحمد والشافعي. ثانيا الأدلة. أدلة الأول، استند أصحاب القول بالزكاة في الحلي إلى ما يلي: أولا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اعتمادا على أن الحلي داخل في الذهب والفضة، فما لم تؤد زكاته منها فهو مكتنز يكوى به صاحبه يوم القيامة. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، البخاري، وقوله وليس فيما دون خمس أواق صدقة، النسائي والدارمي والحاكم وغيرهم. واستدلوا أيضا بما ورد من الآثار في زكاة الحلي خاصة، من ذلك ما روى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة نتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. حديث حسن رواه أبو داود والنسائي ومنهم من صححه. وروي أيضا عن عائشة إلا أن روايتها مخالفة لرأيها كما سيأتي. أدلة القول الثاني، استند المالكية ومن وافقهم إلى ما يلي: أولا ما في الموطأ عن عبد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها اليتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، حديث صحيح. ثانيا في الموطأ أيضا عن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، قال ابن عبد البر وتأول من أوجب الزكاة في الحلي أن عائشة وابن عمر لم يخرج الزكاة من حلي اليتامى لأنه لا زكاة في أموال اليتامى والأطفال، وتأولوا في الجواري أن ابن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ولا زكاة على المالك حتى يكون حرا، قال وما تأولوه عليهما بعيد خارج عن ظاهر حديثيهما، إلى آخر ما ذكره. ثالثا عمل أهل المدينة ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. رابعا أن الأصل براءة الذمة من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي صحيح، وأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والمعد للنماء، والحلي ليس واحدا منهما. بعض الإيرادات التي أوردها نفاة الزكاة، منها أن الاستدلال بالآية الكريمة غير مسلم، وذلك أن قولهم إن الحلي من الكنوز مردود بأن إطلاق الكنز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد، فإنه قاله القرضاوي والدهلوي في الحجة البالغة. ثانيا إن الأحاديث المستند إليها فيها مواقف للمانعين من حيث الدلالة والثبوت، فالرقة التي استندوا إليها في الحديث إنما تطلق على الدراهم المضروبة ولا تطلق على الحلي المصوغ. والأحاديث المختصة بالباب منها من ردها من حيث السند كالترمذي الذي قال لا يصح في هذا الباب شيء، وهذا مما يورد على المانعين للزكاة أيضا، وكذا ابن حزم القائل القائل بوجوب الزكاة لم يعتمد على ما في الباب من الآثار قائلا إنما احتج به من رأى وجوب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للاشتغال بها. المحلل بن حزم. وأما استدلالهم بحديث الفتخات المشار إليه آنفا عن عائشة رضي الله عنها ففي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي قال الذهبي قال فيه ابن معين صالح الحديث وقال أحمد سيء الحفظ وقال ابن القطان وأبو حاتم لا يحتج به وقال النسائي والدارقطني ما معناه في حديثه اضطراب ومن كان ذلك حاله لا يحتج به في مسائل الخلاف. ثم إن أم المؤمنين عائشة راوية الحديث صح عنها العمل بخلاف الحديث كما مر والله أعلم. خلاصة القول أن الظاهر من مذهب الجمهور وفتاوى المعاصرين وانذاحتهم عدم الزكاة من حيث الجملة والله أعلم. وهذا ما رشحه ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. تنبيه الخلاف فيما كان مباحا من مصوغ الذهب والفضة وأما ما كان محرما منه كتحلي الرجال بالذهب. إذن في هذه المسألة خلاف كما ترون وفي الحقيقة أنه توجد آثار أخرى فيها أن الصحابة ما كانوا يخرجون زكاة الحلي وهذا هو متمسك الملكية فتم لهم ما سموه بعمل أهل المدينة في هذا الفرع. بهذا نختم هذه الحصة إن شاء الله.